كانت جرمها حقوق قوله باب لا الناجية للجنس أو التي تنزل للجنس، ما المقصود بقوله لينة الجنس؟ لينة حكمه. وقولك لا رجل في الدار، أي لا يوجد من هذا الجنس في الدار، كائن في الدار، نفي حكمه لا لذاته. ونفي الحكم عن الجنس يستلزم نفيه عن أفراده، نفي الحكم عن الجنس يستلزم نفيه عن أفراده، أفراد الجنس، لا رجل أي لا كائن هذا الجنس في الدار. وقول لنفي الجنس ما لا أخرج الذي بمعنى ليس، تلك ليست نصا لنفي الجنس، وإنما يقال فيها التي لنفي الوحده، مع أنها تفيد نفي الجنس لكن على سبيل الظهور، لأن النكر السياق الذي تفيد العموم فيفيد نفي الجنس لكن ليس نصا. فإذا قيل التي لنفي الجنس فينصرف الجهل إلى الذي تكون فيه نصا، هذا هو. إذا سمعت الذي لنفي الجنس أي تكون فيه نصا فيذهب الجهل إلى هذا. لذلك خرجنا التي لنفي وحده، لأن ليس مقصود، لأنه قال لا التي لنفي الجنس، وإذا أطلق نفي الجنس فالمقصود بها التي تكون فيه نصا. وهذه التي تكون نصا ماذا تعمل يا عم الساح؟ نعم تعمل عمل إلا تنصب المرتدى وترفع الخبر على الصحيح، أنها ترفع الخبر. أنت بارك الله فيك. ما انشرح ما اشرنا اليه، هو ليس ظهور ظاهر يعني فينا، انا نكر الكلام المزيد في العموم، هذا ظاهر نبي الجنس فيها ظاهر وليس بنص، نبي الجنس فيها ظاهر وليس بنص، وعلى سبيل الاحتمال لانها تستمر شيء اخر وهو نبي الوحده، على سبيل الاحتمال لان هناك احتمال اخر وهو نبي الوحده من جنس. طبعا الأخرى يقول شرح لنا الحاشية التي طبعا الأخرى الحاشية يلا برأها وما يشتل عليك. هذا الذي نعطيه لإخوة كافل أننا وردنا توسعنا وتوسعنا بأوسع من هذا الحمد لله، لكن ما نريد هذا نرى الحاشية لنفسه، وما أشكل عليكم ما فيها تسأل إن شاء الله. يقول لا يتحمل كل شيء، يكفي لو فهمت أبيات مع شرحنا من نشرحها أولا خير كثير يخرج من المشهد، فليس سواء. قال ما معنى قول الشارح وحكم رأيها أنها تعرض بما يستحق الإثم الواقع بعد أئمة؟ شرحنا بارك الله فيك. على الأحوال المتقدمة كان الكلام تاما موجبا وجب النقص في رأيها، قام القوم غير زين، إن كان تاما غير موجب فوجهان في المتصل، ما قام القوم غير زيد وغير زيد، والمنقطع وجه واحد وجوب النقص، وإن تقدم المستثنى وجب النقص لو كان متصلا أو غير متصل، ما قام غير زيد القوم، هذا معناه. كما تقدم الحكم في اسم لا يعطى راء غير استعطاه غير، الحكم متقدم في ما بعد إلا يعطى لغير، الاسم الواقع بعد إلا يعطى لغير، هذا معنى. قال هل قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين من باب المفعول المطلق أو لا؟ من باب المفعول المطلق، باب المفعول المطلق ارجاعا كرتين، كرتين هنا بمعنى كرات، فالتثنية ليست المقصودة، لأن المقصود التكرار والجمع إن كان اللفظ مثنى، وهم منابه يحصل. التي لم يحفظوا جر لخلاء وإنما احتال أخطش وقلتم أن المسلم مقدم على الناس. وقد ذكر الوجه الثاني صريحا إن ذكر الجر في عدد فقال أما حاشة فليس باسم وإنما حرف هذا نقص لما تقدم بجر ما بعده كما تجر حتى ما بعده. وفي معنى الاستثناء وبعض العرب يقول ما أنا من القوم خلى عبد الله بالجر جعلوا خلا بمنزلة حاشة. نعم جعلوا خلا بمنزلة حاشة هذا ظن نبلناه مرة لكن شرحنا الذي هو مشهور عند النحاة تكلمنا عن المشهور عند النحاة فعلى هذا هو هذا من الزلوية أن الجر بها قليل يكون عنده والأكثر هو النقص وبعض العرب وإلا جمهور العرب ما ينصبون بها ما يجرون بها وإنما ينصبون لكن الجر مسموع الجر مسموع بهذا بخلا هنا قال خلا ما قال عدا. نعم وبعض العرب يقول ما أنا من القوم خلا عدا نعم عايش نحن كنا هون نعم على عدا هي التي سبوين في الجر كيف تكتبون لنا خلا سبوين في الجر خلا هو ما نفى الجر وإنما نفى الجر إيش بعدا بعدا إذا ما في على هذا ما في على هذا الظاهر ذكروا عنه عن عدم ذكروا الظاهر فهذا ما في إشكال على ما ذكرنا. أما خلا عنده تستعمل فعلا تستعمل حرقا لكن الكلام على عدم اشتهر عند المفرد السموه يقول بإيش بلزوم فعليتها بلزوم فعليتها في عدم هذا الذي ذكره وضم الشارع ترى هذا الشارع علم انتم ترى هذا ينصب المستثنى ابدا انه هذا مذمم سيبويه وخلى حرف ان جرت هل يدل عليه ومنه سيبويه ايضا ان خلى تستعمل حرفا ومنه ما خفى عن العرب ما انا من القوم خلى عبد الله بالجر هذا محكي عن العرب سيبويه يرى هذا هو ما هذا الكلام ما فيه اشكال علينا في قناة حفظه حتى نعقل ما صار حتاه هذا نقص من كلام وإنما الذي لم يحفظه الجر في عدا وأما في خلا حفظه حتى عن العرب قالوا بعض العرب يقول كذا ما أنا من القوم خلا عبد الله أنا محكي حتاه عن العرب وحفظه وحفظه. قال أشكل علي في الحاشية الفقرة الرابعة قوله إن خبرها لا يتقدم عن اسمها ولو كان ظرفا أو مجرورا. نعم، لا يتقدم عن اسمها ولو كان ظرفا أو مجرورا، ما فيها غول، فإذا تقدم تلغى، إذا تقدم تلغى لا تحمل. ومنهم رأى جواز الإعمال مع التقدم لا بالدار رجلا، لكن هذا المشهور أن خبرها لا يتقدم عليها وإن كان ظرفا أو جارا مجرورا، وأن مع الظرف باب أولى أنها لا تعمل ولا يتقدم، فإن كان ظرفا أو جارا مجرورا لا تعمل أيضا ولا يتقدم، يتأخر، تقول لا رجل في الدار، فإذا قدمت أهمل لا في الدار رجل. ما هو الفرق بين لا ناشئة الجنس ولا التي تعمل عن الميتة؟ التي تعمل على سنة التي يلزم تنزل يلزم الجن على سنة تنظيم، فلا يبقى أحد من أفراد الجن بعد دخولها عليه، والتي تعمل على ليس تنزل الجن ليس حفظا وإنما على سنة الظهور. نعم، والاحتمال تنزل، وأيضا هذه تنظر الاسم وتلك ترفع أحسن. شروط إعمال الأعمال التي تعمل عن الإنسان، ما هي الشروط؟ يكون اسمه وخبره نكرتين، اسمه وخبرها، وهناك تصريح اسم منصب إلى في الذي كل نكره، أيضا كذلك عن الخبر يدخل تحت المصدر، يكون اسمه وخبره نكرتين، ولا يفصل بيننا وبين اسمها فاصل، وهناك شروط أخرى، لكن على ما ذكرها لا زيد من الجاري ولا عمرو، وجوب التكرار من الجمرة من أثناثها من أجل الجن، لأن تجد الجن مع تكرار، فإذا دخلت على معرفة فات هذا الجن، فيكرر هذا الشيء تكرر لا جمرة من أثناثها من الذي الجن، أننا عن معرفة ما أشبه هذا يجب الله أمر التكرار هذا. طيب، وإذا فصل بينه وبين اسمها فاصل ما حكمها؟ أنت يرفع ما بعدها وتكرر، فيقال لا فيها ظلم كله لو حمل أحسن رضي الله. نعم، تكرر وتكرارها تنبيه على أنها التي لا تنجم، لأنك لو لم تكررها ربما يتوهم شخص أنها التي لا تنجم، فتكرارها مع الفصل تنبيه على أنها الناس ينجم، لأن نجم الجنس في الحقيقة هو تكرار، هو تكرار نجم الجنس في الحقيقة، لا رجل في ذلك، لا رجل في ذلك، لا رجل في النار، فمع الفصل تكرر تنبيها على أنها الناس كالجن، ومع المعلمة تكرر جبرا لها بذلك لا تهم نجم الجن، هكذا تمر في الأمور، مع المعلمة تكرر جبرا لها بذلك لا تهم الجن، ومع الفصل تكرر تنبيها على أنها الناس كالجن، لأن النبي إلى في الجنس الأصل هو تكرار، تكرار النبي. إذا توقفتان اسمها، اسمها بسم الله، إذا توقفتان عندنا النقطة عندك، إذا ثلاثة أمتان مفرد ومضاف وشريك مضاف، من موقف المفرد هنا؟ عندك ليس مضافا ولا شبيها مضافا. ما وضع كلام الناظر وصل بلا في النبي كل نكره، ما ظاهره الا من ان اسمه منصوب، سواء كان مضافا او مفردا او شبيها دائما منصوب، هذا ظاهر كلامه، هذا بدا من كوفي انت مدى الكوفي، لكن يقولون حذف التمييز مع المفرد تخفيفا، حذف التمييز مع المفرد تقول، وهذا المدى مردود كما اشرنا من سوى نقم المفرد. طيب، عند قول قوله مثل ما توقفنا عنده. ولهذا هنا يكون فائدة ففتحته فتحة الإعراب، لهذا لا يفرق بين المفرد والمضاف، هذا منهج الطبيين. ورد بأنه لم يقع حد التنوين إلا لمنع خط أو إضافة أو وقف العدد بإذن أو ملاقاة ساكنين أو وقف أو بناء، وهذا ليس واحدا منها كتعين البناء سهولي ملاقيها، وهذا ليس واحدا منها كتعين البناء، وهذا ليس واحدا منها كتعين البناء. الحاصل من هذا غير انني اصحابه يقولون اسم لا دائما منصوب، اسم لا دائما منصوب. طيب لا رجل قال منصوب هذا، لكن صرف التنوين تخفيفا، فرد عليه هو مزيه ان هذا الموضع ليس من واضح التنوين، هذا الموضع ليس من واضح التنوين، لان التنوين له واضح تنفيذها منها بمنع الطرف. جاء عمر ولا تقل عمر لأنه من نوح من الطرف، كانت باطلة ولا تقول باطلة لأنه من نوح من الطرف، هذا موضع من واضح حد التنوين. ومن واضح أيضا حد التنوين وصف العلم، من واضح حد التنوين وصف العلم بلن بلص إبن، هذا فتقول زيد ابن، مع أن الأصل زيد ابن فلان، لا تحدث التنوين لأن الوقت بلن لكثرة الاستعمال، فجد تخفيفا هنا لكثرة الاستعمال، فتقول زيد ابن فلان ولا تقول زيد ابن فلان، إلا إذا أردت الإخبار عن الحيتان، أما إذا أردت الصفة لا، فتقول زيد ابن عمرو فابن صفة لي زيد، فهذا موضع من واضح التنوين. ومنها أيضا إضافة غلام زيد، غلام زيد لا تقول غلام زيد. ومنها أيضا ملاقات التأخرين، ولا الليل سابق النهار، على هذه القراءة شاذ أظن، ولا الليل سابق النهار، الأصل سابق النهار، لكن لما التقى ساكنين التقى ساكنان فجب التنوين. نافع هكذا نقول مرأة نافع، ولا الليل سابق النهار، هكذا ولا سابق النهار ورب النهار، سابق النهار هذا واضح على الأصل، نهاري بفتح ما شاء الله، فإذا أكد أنك تكون قراءة تبعية، ولا الليل سابق النهار، قراءة تبعية خفف التنوين فيها بالتقاء الساكنين بدليل أنه قال نهارا، لو أراد الإضافة قال إيش؟ النهاري، فيكون خفف التنوين فيها بالتقاء الساكنين. طيب، وأيضا كذلك في الوقت يحدث التنوين، جاء زيد ولا تقل جاء زيد، الجر ولا الليل سابق النهار، ورش النافع يقول هنا ورش النافع النهار سابق النهار، ما في اشكال من القراءة، لأن القراءة سابق النهار هنا فيها الشاهد عن حد التنوين في قراءة ورش النافع. طيب أيضا من المواضع الوقف كما سمعته، جاء زيد ولا تقل جاء زيد وتقف، لا تقل جاء زيد وتقف، لا قل جاء زيد كتب، تحدث التنوين. وأيضا البناء، البناء من مواضع الحد. طيب، وهذا ليس واحدا منها، فتعين ايش؟ البناء، هذا إعراب يقول له بناء، فإذا هذا ليس منها، من المواضع التي يبنى فيها التنوين، فإذا هذا بناء، حتى يدخل تحت ايش؟ المواضع، فهذا الحد حد التنوين لأجل ايش؟ البناء، لأجل البناء، لا لأجل التخفيف كما زعم هؤلاء، لأن التنوين يبنى في مواضع معلومة عندهم، منها ما ذكر، وهذا ليس واحدا منها، فإذا الحد بناء. لا للتخفيف، وهو مبني اسم لا إذا كان مفردا، هذا هو المشهور من المذاهب أنه مبني على ما يصرف، فإن كان مفردا بني على الفتح، وإن كان مثنى لا رجلين بني على الياء، كذلك إذا كان جمع تخفيف بني على الياء لا مسلمين، إلا كان جمع تخفيف كمفرد لا رجالة على الفتح، وإذا كان جمع ثالث لا مسلمات فدين والحال، البناء على الكسر والبناء على الفتح، لا مسلمات ولا مسلمات. يعني هذا وهذا في جمع المؤنث السالم. فالحاصل أن المفرد مبني على ما ينفرد به، أن المفرد مبني على ما ينفرد به. وقد علمنا أن المفرد تعريفه في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها للمضاف، فيدخل تحت المفرد هنا المثنى والجمع بأنواعه، المثنى والجمع بأنواعه، والمفرد معلوم. فما حكم المفرد المعلوم؟ أنه يبنى على الفتح لا رجل، وجمع التخفيف مثله لا رجال، لأنه ينكر في باب الإعراب الفتحة. وجمع المذكر السالم والمثنى ما حكمهما؟ النظر يبنيان على الياء، لأنهما ينصبان من ياء، لا مسلمين لا مسلمين. وجمع المذكر السالم في باب لا ما حكم؟ فيه وجهان: البناء على الكسر، أنه يعرف بالكسر كما تقدم، والبناء على الفتح، لا مسلمات ولا مسلمات. جمع المذكر وجهان هذا الحق. فإذا هذا المدى المرجو الذي ذكر هنا ما هو مبني؟ كيف ما هو مبني؟ كيف ما هو مبني؟ نحن وضعنا فاجح أنه هنا لا رجل، ليس إعراب، ليس إعراب، وإنما هو كلا. قال القنيون هذا إعراب، وإنما صرف السلم لأجل التخفيف، لأجل التخفيف. ظاهر أمره بنا، ظاهر يدخل تحت الأقسام. أما على مدى القنيون ما يدخل تحت الأقسام التي يلزم فيها التنوين، ليس واحدا منها. لا، بناء صحيح أنه بناء، والبناء يخلف السلم لأجله. كسر اي وقد اتى بها الباس المحيط. اذا انقراء خارج كسر. طيب نظرة تنبيه الظاهر كلام الشيخ ان الاسم لا منصوب، ان اسم لا منصوب بها نصب عند المشددة، وكذلك خبرها عن الصحيح مرفوع بها رفع عند المشددة، تنصب وترفع المشددة، كذلك التي تعمل عملها لا تنصب وترفع، فلها عمل في الاسم ولها عمل في الخبر عن الصحيح. قال ظاهر كلام الشيخ ان اسم لا منصوب بها نصب عند المشددة لاسمها، لكنه هنا لا ينون. نعم، ظاهر هذا كلامه انه منصوب بها نصب عند المشددة لكن لا ينون، قسم عند الصحيح انه مبني اذا كان مفردا، لكنه هنا لا ينون. ففتحته فتحة إعراب، وفتحة التنوين تخفيف عندهم تخفيفا، ولهذا لم يفرق بين المفرد والمضاف، فأطلق وانصب بذات النفي كل نكرة أطلق. فهو لم يفرق بين المفرد وبين المضاف، ويشبهها كلها عند ايش؟ منصوبة، كلها منصوبة، وفي التفصيل الذي أشرنا إليه في المفرد وفي غيره. الصحيح التفصيل أنه إذا كان المفرد بني على من ينصب، وما عدا المفرد ينصب. قالوا لهذا لم يفرق بين المفرد والمضاف، وهذا مذهب الكوفيين والزجاج من البصريين، وذهب البصريون ورجحه ابن مالك وهو صحيح وأتباعه إلى أن اسمها المفرد مبني على الفتح، مرتب معها ترتيب 15، اسمها المفرد مبني على الفتح مرتب معها لا رجلا تركيب 15 كما تقول 15، فركب معها فبني. والتركيب من أسباب البناء، تركيب من أسباب البناء. طيب هذا قول في أسباب البناء أنه مرتب كتركيب 15. هذا هو الصحيح الذي ذكر أنه مبني لا معرف اسم لا المفرد. قال والمضاف وشبهه، والمضاف وشبهه منصوب، يعني اسم المفرد مبني، والمضاف وشبهه منصوب معروف معطوف على ايش؟ على اسمها. طيب ان قوله وشبهه منصوب، شبه المضاف هو ما كان عاملا فيما بعده، شبه المضاف هو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل. كان عاملا فيما بعده عمل الفعل، نحو لا حسن الوجه مذموم، نحو لا حسن وجهه مذموم، ولا طالعا جبلا حاضر، ولا طالعا جبلا حاضرا ونرى بمن في الشر محمود أمن يعرف عن بنتنا هذه من إخوان المتأخرين؟ بارك عندك تعرف هذه الأمثلة؟ لا حمل الوجه مذموم لا نازل نعم وحتى من اسمه منصور لأنه ليش مصر نظري شبيه بالمضاف حسن صفة مشبهة يعني تعمل عمل ذلك وجه فاعل نعم مذموم مذموم لا حسن وجهه مذموم خبر لنا جميل والشاهد أن هذا من قبيل الشبيه المضاف لأنه يعمل عمل الفعل وهنا عمل عمل الفعل والذي بعد يا أخي إنسان ثاني مثال الثاني لا طالعا جبلا حاضرا لا نهج من الجن طالعا اسم لا منصوب على النطق الظاهر على آخر احسنته وفاعله اسم فاعل طالعا يعمل عمل زين فاعل ضمير متقدم غيره هو وجبلا حوثه منصوب على النطق الظاهر على آخر حاضر خبر لا نهج الجن والشاهد لا طالع عن شبيه المضاف يعمل عمل فعل ضابطه هذا انه يعمل عمل فعل ولا راغب في الشرع محمود لا نافي الجنس نعم راغب اتفاع العمل الفعل فعل ضمير التنذير هو الشرع جار النفع على الدراغب يعمل عمل فعل يتعلق به جار وجوه محمود خبره احسن الشاهد شبيه المضاف اسم لا وهو شبيه المضاف الحاصل ان الاسم لا ثلاثة وان امثلة المضاف معلومة لا غلام رجل موجود لا ضارب رجل موجود مثلا هذا مثال المضاف ثم بعده مجرور دائما المضاف لا غلام رجل لا ضارب رجل قال وارفع اذا تغرت لك وارفع اذا تغرت لك الوتلي او غير الاعراب فيه تصلي او غير الاعراب فيه تصلي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا اخلال من الاقوى ولا بيع ولا اخلال ولا عيب ولا اخلال طيب حاصل هذا البيت تقدم المعنى انها لا تفرد فيما تقدم انها تستعمل مفردا ويسوى في عملها ما تقدم ان يقول اسمها نكرة مفردا نكرة او يقول اسمها نكرة معنية ان يكون نكرة وان يتصل بها ما يكون بينها واسمها فاصل هذه لما تتقدم قد تكرر مع هذا الاسم قد تكرر لا حول ولا قوة الا بالله لا رجل ولا امرأة في الدار وهكذا قد تكرر لا مع هذه النكرة فما حكمها اذا كررت مع النكرة مع الشروط المتقدمة لا توفر الشروط المتقدمة اما المتقدمة انه اذا فصل بينها او كان ما بعدها معرفة يجب تكرارها لكن هذا الكلام عن جائز جواز التكرار انه يجوز تكراره مع النكرة فهنا اذا كررت لا مع النكرة المتقدمة بالشروط المتقدمة لو يصل بينها وجه باطل وكان الحكم الذي بعدها نكرة فهنا ما حكمها اذا قدرت وكم وجه الاسم الذي بعدها هذا هو المقصود بهذه الاعداد وارفع اذا كررت لك الوجبي اي اذا كررت لا هذه مع الشروط المتقدمه فلك اوجب فيما بعدها من الاسماء لك اوجب فيما بعدها من الاسماء والحاصل انك اذا كررت لا مع الشروط المتقدمه خمس اوجب فيما بعدها خمسة أوجه فيما دخلت عليه لو كانت الأولى هو حاصل جملة الأوجه خمسة وهي كما ذكر وارفع أي ترفع اسمين لا حول ولا قوة لا رجل ولا امرأة وانصب تنصب الاسمين المقصود بالنصب هنا ايش؟ قصد لا رجل ولا امرأة تبدأ انه يرى انه منصوب وانصب هنا المقصود به الفتح تقول لا رجل والامرأتان، هذا الوجه الثاني. الوجه الأول رفعهما، لا رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة. الوجه الثاني مطلقهما، مطلق به فتحهما، لا رجل ولا امرأة. الوجه الثالث قال هنا أو غاير الإعراب فيه تفضي، أي أنك مثلا ترفع الأول وتنفض الثاني، فتقول لا رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة، أو تعكس، لأن هذه ثلاثة أوجه متقدمة، الرابعة موضع تنفض الأول وترفع الثاني، فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وجه خامس وهو أنك تفتح الأول جميعا فتح وتنفذ الثاني، فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فهذه خمسة أوجه، جملة ما ذكره من أوجه خمسة. الوجه الأول رفعهما، أي رفع الاسمين اللذين وقعا بعد لا هذه، الأولى والثانية، لا حول ولا قوة. الوجه الثاني رفعهما، المقصود به فتحهما، لا حول ولا قوة. الوجه الثالث المغايرة، إما أنك ترفع الأول وتنصب الثاني فيكون هذا وجه الثالث، أو تعكس تنصب الأول أي تفتحه وترفع الثاني، واضح. فتقول على ما تقدم لا حول ولا قوة، والعكس تقول لا حول ولا قوة. الوجه الخامس تفتح الأول وتنصب الثاني فتقول لا حول ولا قوة. هذا مختصر ما ذكره. نريد الإعراب الآن على الوجه الأول. قال الناظم وارفع إذا سررت لك الوصني أو غاير الإعراب فيه توصني، تقول لا زيع ولا خلال، هذا رفع الجمع فيه، ولا عيب ولا إخلال، فمعنى رفع الاثنين. فمن يعرف على ما ذكر هنا، تقول لا بيع ولا إخلال، احفظ عن لا تعمل عمل منك. نعم بيع اسمها لا هنا إذا رفعت تعمل عمل منك، أو مهملة لا عمل لها وبيع مهملة، معنى إعمالها اسمها بيع، فقال محدود لا بيع فيها مثلا فيه، ولا إخلاله لو عاطفة إخلاله نفس النكر عمل، تعمل عمل ليس، والخبر مشلوم، خبر الأولى مشلوم، خبر الثاني مشلوم، هذا وجه من أوجه العراق نقف عنده. طيب وإذا قلت لا بيع ولا إخلال على حولها، أو نجري هذا يكون على لا حول ولا قوة، أحسن أن نجري على مثلها دائما. طيب عندك لا حول ولا قوة الوجه الثاني لا ما في من جنس لا حول ولا قوة، لا حول لا حول مصدر قبل الضبطان معنى واحد، اسمه لا حول اسمه منصوب إلى مبني في محل نصب من أوقات صحيح، حول مبني في محل نصب، والخبر مخلوق لنا لا حول لنا ولا قوة، الواو عاطفة، ولا أيضا لا يجوز تعمل عمل إلا، الأولى نفس العمل والثاني كذلك تعمل عمل إلا، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر أيضا مخلوق أي ولا قوة لنا إلا بالله، إلا ما تسلم بالله تعلق بما تعلق به الخبر المخلوق، يتعلق بما تعلق به الخبر المحذوف، أي لا حول ولا قوة كائنا لنا إلا إيش؟ إلا إلا، فيكون بالله يتعلق بكائن الذي يتعلق به لنا. طيب هذا الوجه الثاني من الأوجه، لا عند التكرار. طيب نريد مغايرة، عندك لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا ذاك يعني بجنس تعمل عمل إلا، وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر مخلوق لا حول لنا كائنة لنا، طيب أو كائن لنا، والواو حرف عطف، ولا هل إيش؟ ما هي المسمونة، ولا قوة كيف نسمونة؟ لا حول هذا ولا قوة، نعم لا هنا تعمل عمل ليس ثانيا، وقوة اسمها مرفوع على الوجه الضمطة على ناقل، والخبر محذوف لنا، والعطف جملة على جملة، أحسنت. طيب لا حول ولا قوة لك الشام لا حول ولا قوة لا تعمل عمل ليس احسنت الأولى حول الاسم ومرفوع لم ترجع ضم الظاهر على آخر والخبر محذوف تقدير لنا ولا قوة النوم عاطفة ولا مجل الجن وقوة اسمها مبني في محل رفع والخبر محذوف لنا بقي الوجه الخامس لا حول ولا قوة تريد وجوها جديدة من الاخوان اللي يجعل منكم هذا لا حول بعض الاخوان لا بد تشير عليه لا حول ولا قوة لا نزل جلد احسنت حول اسمه مبني بمحلنا وخبرها مسدود تغييره لنا ولا قوة نوع عاطفة ولا زائدة إذا نصبت زائدة زائدة نعم توكيد النفي وقوة معقوف على محل اسمنا لأن محل النصب ولا قوة معطوف على محل اسمنا لأن حول مبني في محل رفع فيكون ولا قوة بالتنوين هكذا يكون معطوفا على محل اسمنا لأن محل النصب واضح لأن الأوجه الإعراب هذا هو الحال تحفظ إن شاء الله لكن أنت لا تحفظ هذا الذي ذكرنا إن شاء الله أوسع من هذا بغير هذا الكتاب نحن يقول عنده كتبها في لخصة ورقة نراجع سواء ثم عنه لا أعلم عني هذا يقول لكن هذا الحق أحفظ هذا عندك مبتنيها نراجع سواء ثم عنه قال ورفع إذا كررت نفس أو طبي أو غير الإعراب في شطبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع بالثاني فتح الأول فجاز وحسن كذاك في البعلي وإن تشاء فتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا تكلمنا على هذا حاصل مثلا قلت هذا ورفع الثاني وفتح الأول وتكرار لما تغدر خلاصته هو ما تغدر الرفع الثاني وفتح الأول لا حول ولا قوة وغجى الملعب لا حول ولا أو غجاز لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة هذا هو المقصود الذي تبسم خمس أوجه والشارع أخذ من النظم أربع أوجه فيش أخذ منه خمس أوجه طلع الكافي رحمه الله والرفع بالثاني وفتح الأول غجاز العكس كذاك فتحني ما يعرف العكس غجاز العكس كذاك فتحني ربي نفعل قال وإن انت فتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا وإن شئت فتحتهم جميعا لا حول ولا قوة فتح جميعا قال قد فهم مما تقدم ولا يهتم الإشهاد قال أي لأنه قد فهم من قول إيش وارفع إذا كررت مثل وانصبي والمقول إيش تحهما لأنه يعبر باللفظ عن إيش عن الفتح لأنه يرى أنه إعراب هذا لو أنه إعراب فهو يقول وانصبي لأنه يراه إعرابا لا يراه بناء حتى يقول ارتاح في نص يقول وإن تشاف فتحهما جميعا أي فانصبهما مقصود فانصبهما في نص فانصبهما جاءت نص فانصبهما هي نص الشارع الذي شرح علينا الناظم الذي شرح علينا النص النص الناظم الذي شرح عليه فانصبهما جميعا فهو يعبر عن النصب أو عن الفتح بالنصب لا بس على رأيي وإن التخطيط المتقدم هو الذي انتهينا به وخلصنا به في لا قال أي إذا اجتمع شروط النصب في لا وكررتها اجتمع شروط النصب ما هي شروط النصب؟ ذكر شرطين ما هي؟ أن يكون في الله أخبر على شرطين وأن لا يدخل بين اسمها وخبرها بين اسمها وبينها خاص وأن لا يدخل بينها وبين اسمها خاص هنا شروط أخرى لكن أن تحفظ الشرطين قال إذا اجتمع شروط النصب في لا وكررتها بعد عاطف كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله جاز لك أربع أوجه من خمسة ما سيأتي وبقي وجه خامس لكن هو يرى كلام ناظم يشمل على الأربعة التي ذكرها، وكان في الأخير خامسة الشارع. قالت جاز لك أربعة أوجه رفعهما لا حول ولا قوة معا ملونين على إلغائهما ونصبهما، إلغائهما ويكون عملهما إما على الإلغاء أو على معامل عمله عمل ليس، إما أن تقول لا لا جنس ملغاء أو تقول لا عامل عملي ليس وما بعدها اسمها، وإذا قلت ملغاء ما بعدها مبتدا، ما بعدها مبتدا إذا قلت ملغاء على أنها لا تجد لا زال لكنها ملغاء فيكون ما بعدها مبتدا، ولك وجه آخر تجعلها هذه عامل عمل ليس وما بعدها اسمها. قال جاز لك أربعة أرض رفعهما معا ملونين على إلغائهما ونقضهما معا مفتوحين على إعمالهما لا حول ولا قوة، ويعبر بالنقض عن النقض ويعبر بالنقض عن النقض فيقول النقض. قال وفيه ما قرئ في نحو فلا رفث فيها فلا رفث ولا فسوق، وعند من يقول عندك لا نجل الجن ورفث اسمها مبني على الفتح بما اثر على الصحيح بالاعراب، والخبر محذوف فلا رفث فيها فلا رفث فيه اذا كان من حجر هذا الحج فلا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال ما سيرجع يقعد من الغرب خبر قبول فيه فلا رفث فيه خبر محذوف تغير فيه والله عاطفه ولا فسوق لا لكن بدون استعمال عمل الا الماء فسوق ليس هو خبره والخبر محذوف ولا فسوق فيه والشاهد مفقود هذا وجه الاول. قال ولا بيع فيه ولا خلة، هذا وجه الرفع رفعه له ورفعه له، فمن يعرف الان هذا وجه من على ما قال عمل الله لا نزل منه الله اي لا عمل لها وبيعه مبتدا والخبر فيه جار مبتدا عنه مبتدا خبر سنة ولا ولا عاصمه ولا ايضا الله وقلة مبتدا والخبر ايضا محلول فيه، او نقول هنا لا يستعمل عمل ليس وبيع مثله فيه خبر مثل السنه والشاهد فقط في الاثنين. قال ولا لغو فيها ولا تأثيم نفس ولا بيع فيه ورفض، والمغايرة بينهما بنصب الأول تفكك ورفع الثاني ملونا على إعمال الأول وإلغاء الثانية، كقول الشاعر هذا لعمركم هذا لعمركم الصغار بعينه عمرك نحفظه لعمرك هذا لعمركم الصغار بعينه لا أمني إن كان ذاك ولا أبو، وأنتم عندكم إيش؟ جدكم إيش؟ بكسر الجيم هذا جدكم ما في شاهد على هذا الذي عندكم ما في شاهد ما في شاهد هذا في الأخير نعم البيت الذي معنا طاب الرواية قد تكون هكذا هذا وجدكم نعم الشاهد هو الشهر الثاني قبل عجز البيت الشاهد لا بد تكون رواية في البيت هذا لعمركم وهذا لجدكم أو كذا كل وجدكم قتل وجدكم في الواقع معظم يقول الحديث النبوي ما يستشهد به لأنه رواية ربما تقوم بالمعنى وتختلف الرواية فيه يقول الأبيات قد تقوم بالمعنى وتختلف الروايات أيضا فيها، فمن يقول لنا أن الأبيات محفوظة مع أنه الشرع هو المحفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإن له تعذبون، أما الأبيات من الذي احتفظ لهم ومن لم يتعهد بحفظها والله لم يتكفل بحفظ الأبيات فيدخلها التحريف الأبيات يدخلها التحريف من حديث النووي أبدا فلا يدخله، قد يحصل رواية المعنى لكن من غير خلاف لكن الذات ربما يكون تحريف للجوارح. قد تراد المعنى ايضا كذلك. ما هو الفرق بين الحديث وبين الذات؟ يقول الذات بالدفاع تتحدث. ولا حديث فيها كلام لان ربما تراد المعنى فليس تشهد به على القواعد النحوية. هذا كلام باطل. صحيح ان تشهد به على بناء القواعد النحوية. طيب الشاهد يقول ولا أم لي إن كان ذاك ولا أبوه. الشاهد هو التغاير. الأولى عامل عمل لا أم لي عامل عمل إلا فمن يعرف ما أحمد الله طيب سمع نعم لا لازم الجن وأم اسمها مبني على الفتح في محل رب ولي جار مجرور تعلق محدود خبر لا أم لي كائنة أو لا أم كائنة لي إن كان ذاك ولا أبو فعلم ولا أبو الواو عاقبة ولا لازم تعمل على ليس هو أبو اسمه ضرب الواو ولا أبو لي العقل إن عليه متغير ولا أبو لي الشاهد تغير الأولى قصمت والثانية قال وعبده أي أن الأولى ترفع والثانية قصمت قال وعبده ولا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيما هذا البيت جميل جدا مأخوذ من قوله تعالى نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما فهو مأخوذ من هذا المقتبس من الآية ولا نقول ولا تأثيم فيها نعم له مبتدا على ان لا لا يجوز ولا او لا تعمل عمل ليس وله والخبر محدود لا نقول فيها عندنا ولو عاقبه ولا تأثيم ولا هنا لا تنجز تعمل عمل فيها تأثيم من نبي عن الفتح في محل رب اسمها فيها تعلم هذا الخبر واضح ان شاء الله قيل ارفع الاول دون الثاني وعكسه وسمي الفتح نقصا وسمى الفتح نقصا جريا على ما قدمناه عنه واضح هذا الكلام سمى الفتح نقصا جريا على ما قدمناه عنه هذا الفتح عراق يجب أن تنزل التخيم لأنه عندنا في نسخة أو أرفع الأول صحيح كما في نسخة الأول قال قوله هي معنى قوله وارفع إلى آخره أي ارفعهما أي ارفعهما معا ونصبهما معا أو غاير بينهما نحن عندنا أول صح وعندنا الصواب ما عندكم أي ارفع الأول دون الثاني هذا معنى المغايرة وعكسه أي عكسه سيكون إيش انصب الأول وارفع الثاني ومعنى افتح الأول وسمى الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه واما استخراج امثلتها الاربعه من البيت الثاني فتقول في صدره الان استخراج الامثله الاربعه او الاولى الاربعه من البيت الثاني سيبينها لنا لانهما ذكر لنا وجها واحدا صح ممكن تستخرج الاولى الاربعه من البيت الثاني واما استخراج امثلتها الأربعة من البيت الثاني فتقول في صدره لا بيع ولا خلال برفعهما هذا الوجه الأول وفي عجزه لا عيب بالفتح ولا إخلال بالرفع كيف؟ منكم لا عيب نحن عندنا لا عيب منكم لا بيع وفي عجزه لا عيب بالفتح نقطة مختلفة الله جاء حتى في شرح يكمل إلى آخره